حصريا على موقع djkimo.com. قاعدة في نفس المكان، جوايا نفس الحنين، كل النجوم حواليا عارفين بستنى مين. قاعدة في نفس المكان، جوايا نفس الحنين، وعندك يا أم هدي، ونسيم البرد بريحة الورد يا عدي ده يخدي. ويروح البحر ويجي البحر، وعندي أم هدي، ونسيم البرد بريحة الورد يا عدي ده في خدي. ويقول بحبك حبيبي يروح البحر ويجي البحر، وعندي أم هدي، ونسيم البرد بريحة الورد يعدي دفي خدي. يروح البحر ويجي البحر، وعندي أم هدي، ونسيم البرد بريحة الورد. حصريا على موقع djkimo.com.